في كذا لكن هذا هو الشيء إدراكهم السيد على هذه النساء المؤمنات هذا طيب ليس هو لغة المسلمين ليس هو لغة أهل العلم أمهات المؤمنين أم المؤمنين هذا تقول السيدة على خيار الصحابة وهم سادة هم في الحقيقة سادة لكن التعبير عنهم بالسيد سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عمر رضي الله عنه هذا نعم نعم الرجل